ما العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل؟ عليه يجتهد في العمل الصالح الذي شرعه الله، ويكون لسانه رطبا من ذكر الله حتى يكتب من الذاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون؟ قال: ما المفردون؟ قال: الذاكر والله كثيرا والذاكرات. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا حافظ على طاعة الله ورسوله وترك ما حرم الله ورسوله كان من الذاكرين والذاكرات. إذا حافظ على طاعة الله وأداء حقه وأشغل وقته ولسانه بذكر الله فهو من الذاكرين والذاكرات، والحمد لله. إذا أكثر من ذلك على إخلاص لله، لا عرية ولا سمعة، لكن على إخلاص لله وربه فيما عنده، يكون من الذاكرين والذاكرات. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.